بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن تنزيه الله تعالى ووصفه بالتدبير، وخصوصا إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والآيات التي تشابه هذا المعنى، وكيف فسرها المجسمة والمشبهة والذين وصفوا الله تعالى بما لا يليق. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في هذا المجال، وكيف ألزمهم بتلك اللوازم التي تتنافى مع جلال الله وجماله وكماله وعظمته ومجده، تتنافى مع سبحان الله كما تتنافى مع الحمد لله، بل تتنافى مع كل الحقائق القرآنية، بل تتنافى مع كل ما تقتضيه الفطر البشرية، بل حتى مع تنزيه البشر أنفسهم، فهم لا يصفون عظماءهم وكبراءهم وعلماءهم بأنهم يجلسون على الكرسي، بل يعتبرون هذا حتى في حال ذكره يعبرون به عن تعبهم فجلسوا في الكرسي كوصف لواقع ليس وصفا كماليا. فبعد أن ذكر سيد حسين هذه تلك اللوازم وما تؤدي إليه من عواقب خطيرة في تثبيت صورة خاطئة لله سبحانه وتعالى، طبعا دائما الشيء الجميل يشوهه أدنى شيء، كما ذكرنا الثوب الأبيض مثلا أو الثوب نظيف، فإذا وضعنا عليه أي شيء يشوهه يفسده ويجعل النظر منصرفا إليه. هكذا الأمر حصل بالنسبة لهؤلاء، أن انصرفوا عن كل كمال الله وعظمة الله وفقط ركزوا على جلوس الله، واعتبروه قاعدة أساسية أو قانونا إيمان، قانون من خلاله إيمان، قانون الإيمان مثل ما هو عند المسيحية قانون الإيمان الذي من خلاله يميزون بين السني والبدعي، بين الموحد عندهم والمعطل عندهم، الذي يعطل الجلوس وعطل عن الله تعالى صفة أساسية. فهنا بعد أن ذكر هذا الأمر ذكر ما تقتضيه أو كيف تفهم هذه الآيات، سواء في ذاتها من خلال تحليل مفرداتها وتركيبها أو من خلال القرآن الكريم جميعا. وهنا دلالتها الجمالية، دلالتها على العظم، يعني كل القرآن يدل على عظمة الله تعالى، فكيف نضع هذه الآية، كيف نربطها بتنزيه الله، وكيف نربطها كذلك بتمجيد الله تعالى والثناء عليه. يقول السيد حسين: كلمة استوى على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض، كونها، أن الله تعالى خلق، في الآيات الكريمة قبل استواء يذكر الله تعالى الخلق السماوات والأرض إلى آخره، لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة شؤونها كثيرة جدا. يعني الله تعالى يذكر هذا موجود في الواقع، يعني حتى نقرب هذا الأمر ونوضحه، هناك الآن ما يسمون بالربوبيين، الربوبيين هم ناس يؤمنون بالله، فيزيائيين وفلكيين وغيره مثل أديسون مثلا يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بالمسيحية لكونها فيها تحريفات، ثم انطلاقا من ذلك لا يؤمن بالأديان، ويقول ماذا نتيجة لهذا الأمر، يقولون بأن الله تعالى هو مصمم الكون، الأدلة كلها تشير إليه، الأدلة العقلية والعلمية تشير إلى هذا الأمر، لكن يقولون الله تعالى خلق الكون هكذا من غير أن يدبره، من غير حاجة لتدبيره، إما قوانين فيزيائية تديره، وطبعا بالنسبة لنظرية التطور يقولون بأن هكذا الله تعالى خلق في الكائنات إمكانية بأن تتطور وتصل إلى هذا ما يسمى، حتى بعض الإسلاميين يتبنونه تطور الموجه، نظرية التطور الموجه، هؤلاء يعزلون الله عن التدبير، يجعلون الله فقط خالق، يعني مثل شخص يوفر لك، يبني لك بناء ويوفر لك مصنع ثم يقول ويخلق ويوفر العمال ثم يعتزل، يقول لهم أنا وفرت لكم كل هذه الأمور دبروا بأنفسكم وأنا لا علاقة لي. يعني هذا الأمر بالنسبة له، يعني هذا يعني نفي التدبير، لكن القرآن الكريم يذكر أن الأمر خلاف ذلك، الله تعالى يقول كل يوم هو في شأن، أي هناك تدبيرات إلهية في كل، الله تعالى عندما يقول يوم هنا ليس المراد به اليوم المعروف، اليوم في القرآن بحسب مورده، مرة 50,000 سنة، مرة 1,000 سنة، مرة 24 ساعة مثل ما هو عندنا، هنا في هذه الآية كل يوم، يعني في كل لحظة في كل محل في كل وقت له شأن وله تدبير خاص به، وذكر ذلك واضحا في قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. إذن هناك تدبير مرتبط بالأوقات وبالأزمنة المختلفة. وطبعا نحن نعرف الآن أن لكل محل يعني مثلا الكرة الأرضية لها زمنها، المريخ له زمنه، كل كل كل محل له زمنه الخاص به. فلذلك الآية الكريمة تشير إلى بعض هذه المقادير. يقول سيد حسين: شؤون مملكته في اليوم الواحد ينجز فيها ما لا ينجز إلا في 1000 سنة مما نعد. فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، يعني بعد الخلق تحول الأمر إلى التدبير. مثل الإنسان خلقه ثم دبر له شؤون هداية ثم وفر له سبل الهداية، يعني هذا الأمر تدبير، يعني ليس فقط أن تنجز العمل، لابد أن تنجز العمل ثم تتابعه. حتى الآن في السياسة يعني تصور شخص يصنع مصنع، يوفر مصنع ثم لا يضع له مدير ولا يقوم هو بإدارته، وهنا لن يصير ذلك المصنع. يعني توفير الأشياء لا تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى تدبير. فيقول خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، وهذا هو الكمال. لو أن الله تعالى مثلا خلق الإنسان ثم تركه كما يقول يعني هؤلاء الربوبيين وغيرهم، ثم خلقه لا لم يرسل له رسول، لم يبين له، لم يعلمه، هنا نقص. يعني كيف الله تعالى يقول وفر لي الأكل والشرب وكذا واللباس وكل ما أحتاجه، وجعل السماء سقفا محفوظا، وجعل، ولكن مع ذلك أهم شيء تلك التساؤلات التي في ذهني، من يجيبني عنها؟ لم لا طبعا هذا إشكال. وبالتالي هنا الله تعالى عن الذين يذكرون أو ينفون عن الله التدبير هم في الحقيقة يسيئون إليه، يرمونه بما لا يليق. ولذلك الكمال في التدبير، ولذلك التنزيه يقتضي التدبير، والتدبير يقتضي التنزيه. التدبير لابد أن يكون متناسبا مع الإله، يكون منزها عن النقص، ويكون منزها عن العيوب، بحيث يكون تدبيرا سليما. وهذا ما تقتضيه صفات الله وأسمائه الحسنى من كونه يعني رحيم، كونه عدل إلى آخره. يقول سيد حسين: تدبير شؤون هذا العالم الفسيح، وهذا ما يعبر عنه بالعرش، يعني العالم الفسيح هو هذا العرش الذي يعني السلطان والمملكة، لا يعني الكرسي الذي نعرفه أو الكرسي الذي مزخرف بالذهب والآلئ والحجارة الكريمة كما يصوره الذين أخذوا عقائدهم من اليهود. فالعرش هو هذا السلطان، استواء على العرش هو ذلك التدبير المرتبط بهذا الله. وبعد أن بين أن معنى العرش في الآية الكريمة هو السلطان والمملكة كما تدل عليه اللغة العربية، بيّن معنى الاستواء، وقال: الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره. وجاء هذا صريح في أول سورة يونس من قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهنا الله تعالى قارن بين الاستواء والتدبير، وبالتالي استوى على العرش تعني يدبر الأمر، يعني كأن هنا بدل كما يقال في اللغة العربية، يعني كأن يدبر الأمر تفسير لاستوى على العرش. ولهذا لم يأتي بينهما فاصل، لم يقل ثم استوى على العرش ثم يدبر الأمر، مع العلم أنه قبلها قال ثم استوى على العرش. إذن هنا استوى على العرش وتدبير الأمر هي تفسير لهذا الأمر. ومعظم ما تأتي به عبارة استوى على العرش تأتي في مقام عرض لمظاهر قدرته سبحانه وتعالى. يعني السيد حسين يقول أن هذه الآيات ترد في هذه المواقع، وبالتالي تدل على تدبير الإلهي، على القدرة الإلهية، على العناية الإلهية، لأن التدبير هو عناية من الله. الله تعالى لم يكن تدبير الكون لعباده، يعني وإلا سيعجز، الكون عظيم وكبير وضخم جدا، فكيف يدار؟ لا يمكن لبشر أن يدير، لخلق مهما كان أن يديره. فلذلك الله تعالى هو المدبر للكون، المسير للكون، المحرك للكون، المنظم للكون، المقدر لكل ما في الكون من المقادير. خلق كل شيء بقدر، يعني بمقادير ثابتة، مقادير تتناسب معه. الآن ما يسمى بالثوابت الكونية وغيرها، والتي تدل على عظم المقادير التي وضعها الله سبحانه وتعالى. فذكر عند قوله في الآية الكريمة في أول سورة يونس قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر. يعني هذه الآية الكريمة يعني علق عليها بقوله يدبر الأمر، أي أنه خلق، وعندما خلق هذا الكون الفسيح ذو الشؤون الكثيرة لم يتخلى عنه. إذن هنا يعني الكون لكونه واسع. طبعا الله تعالى يبدأ أولا بذكر وسعة الكون، السماوات والأرض وكل شيء. طبعا عندما يقول الله تعالى السماوات والأرض لا تعني أن الأرض تساوي السماوات من حيث حجمها، وإنما لأن الإنسان يعيش على هذه الأرض الله تعالى يذكرها. يعني مثل تقول لشخص المدينة وبيتك، يعني لا لكون البيت يساوي حجمه المدينة، وإنما لكونك تخاطب شخصا. مثلا أنا عندما أكون في اليمن أقول أهل اليمن أو أهل صنعاء مثلا والعالم، فلا أعني أن صنعاء تساوي في حجمها العالم. ولذلك البعض عندما يستشكل يقول السماوات كيف تقرن بالأرض مع أن الأرض أقل بكثير من السماء، لا، الله تعالى يخاطب أهل الأرض، لا يقول المريخ، ولا يقول الأرض والسماوات، لأن الخطاب هنا موجه لهؤلاء. شخص يقرأ يدرس في الجامعة نقول له الجامعة والدولة مثلا، فجامعتك خاطبه باعتباره يستقر في ذلك المحل. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول السماوات والأرض يشير إلى هذا الأمر، تدبير خاص بالسماوات وتدبير خاص بالأرض باعتبار الإنسان يعيش على هذه الأرض. يقول السيد حسين يدبر الأمر، أي أنه خلق، وعندما خلق هذا الكون الفسيح ذو الشؤون الكثيرة لم يتخلى عنه. هو وليه، هو مالكه، هو من يدبر أمره، هو حكيم، لا يخلق شيئا هناك ثم يرمي به ثم ما عاد له حاجة منه، اتجه إلى تدبير شؤونه. وهذا ما يعني في اللغة العربية، قال العرب يسمون القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. حتى ابن تيمية نتيجة غلوه في التجسيم رفض المجاز، قال المجاز لا يوجد، يعني فقط الحقيقة. إذا قال اليد الحقيقة، ليس لها دلالة لا على القدرة ولا على النعمة ولا على أي شيء آخر. قال في اللغة، مع العلم أنه هو نفسه في أحيان أخرى يستعمل هذا المعنى، ولكن يؤوله، يحتال عليه بطرق مختلفة. قال العرب يسمون الملك والسلطان ولاية الأمر، يسمونها العرش. يعني اللغة العربية الملك والسلطان يسمونها كذلك، عرش المملكة هو أساس مأخوذا في لغة العرب. وفيما هو معروف من الأشياء عند الملوك هو أن طبعا العادة، لأن اللغة عادة وضعت البشر وبفهم البشر، والقرآن الكريم يقرب لنا الحقائق من حيث اللغة أو من جانب أو بوسيلة اللغة التي نستعملها. هو أن يكون للملك عرش يجلس عليه، لا يجلس عليه إلا الملك، حتى ولي العهد يكون له مقام آخر. هذا العرش الذي هو أصله كرسي مزخرف كبير مفخم يضفي على الملك هيبة أيضا. الله تعالى ذكر العرش في سورة سبأ عندما ذكر ملكة سبأ ولها عرش عظيم. قال عرش، تكرر في الذهنية استخدام عرش، ثم أصبحت العبارة، يعني الأصل في العبارة هي العرش ذلك الكرسي، يعني مثل ما ذكر في حديث عن ملكة سبأ، ولكن أصبح بعد ذلك يدل على المملكة. فملكة سبأ كان لذلك العرش خاصا بها، ولذلك كانت حريصة عليه. يقول والقرآن الكريم هو قرآن عربي، وقرآن عربي بلسان عرب وبأساليب العرب تحدث. يعني إذا كان اللغة العربية تعبر عن العرش بهذا المعنى فهو مراد، يعني هو الله تعالى يعبر عن ذلك، يعني المراد بالعرش هو السلطان والمملكة وليس الكرسي. فقال هو خلق هذا العالم السماوات والأرض ثم اتجه نحو تدبير شؤونها لأنه ملكها. عبر عن المسألة بالعبارة المعروفة لدى العرب الاستواء على العرش. هو يذكر، يعني يقول أذكر أنه في الأردن قبل فترة طبع دينار أردني مكتوب فيه بمناسبة مرور 25 عاما من الاستواء على العرش. وهذا طبعا معروف، حتى في الشعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى هنا يعني صار يملك العراق، والعرش هنا يعني المراد به العراق، استوى يعني كأنه استوى على عرش العراق. قال أو بعبارة تشبه هذه في الدينار الأردني طبعوه، معروف إلى الآن، يعني هذه معروف حتى في لغة الصحافة. يعني حتى نقول نحن مسؤول همه الكرسي، ذكر مثال آخر، المسؤول همه الكرسي. فالكرسي هنا المسؤول، يعني هل له علاقة بالكرسي أم أنه علاقة بالمنصب؟ فالكرسي هناك كناية ومراد به هو المنصب، المقام، الرتبة التي هو فيها، فلذلك تشبثوا بالكرسي، ليس الكرسي يعني الحقيقي، وإنما الكرسي المراد به ذلك المنصب. والحمد لله رب العالمين.